بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقل يخرج الله العظيم من النار أجسادا من الفحم تقعد على الأهل في الزمزم تحيا لمائه كحد أمين السيد إن شاء يسحر، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل لعذاب القبر حق موضح. مر معنا أن الناظم رحمه الله تكلم عن أهل الكبائر من هذه الأمة، وأنه إذا دخل جمع منهم إلى النار بعدما تصير أجسامهم فحما فإنهم يخرجون منها لما عندهم من التوحيد. قلنا أن هذا الأمر يدل عليه الآيات من كتاب الله جل وعلا وأحاديث كثيرة في هذا الباب، وأجمع على ذلك السلف رضوان الله عليهم. وفي خصوص ذلك طرحت هنا بعض الأسئلة في خصوص هذا الموضوع. السؤال الأول يقول السائل: على ماذا يحمل حديث يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا؟ هذا حديث معروف، هو حديث صحيح، وقد تكلم عنه أهل العلم رحمه الله كابن رجب رحمه الله تعالى، وتكلم عنه كذلك ابن خزيمة، وإن لم تخلني بذلك كذلك تحدث عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحديث يعني واضح جدا، قوله من لم يعمل خيرا قط ما عدا التوحيد، بمعنى أن هذا التعميم هو في مجاله، من لم يعمل خيرا قط ما عدا التوحيد، فالكلام يعني مع الموحد، فيكون الموحد ولم يعمل خيرا قط هنا فإنه يعني يخرج من النار إذا أدخل، ثم يدخل الجنة. وعلى قول من قال، لأن بعض العلماء إيش قالوا؟ إن لم تخني إذا قلنا لا، هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته التخويف من النار، رسالة له مطبوعة، تكلم فقال: قوله من لم يعمل خيرا قط أي من الأعمال الظاهرة، ما يتكلم عن التوحيد الذي أصله في القلب. لكن هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى على قول، ايش معنى على قول؟ لان هذا القول الذي ذكره ابن رجب رحمه الله يشكل عليه ايش؟ من قال بكفر تارك الصلاه. ولذلك لما سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، وهو ممن يقولون بكفر تارك الصلاه مطلقا، الشيخ يفرق في قضيه الترك بين مطلق الترك والترك المطلق، الشيخ ابن عثيمين لا يكفر ولو كفر إلا من ترك الصلاة مطلقا، دائما يتركه، دائما لا يصلي، هذول اللي يكفروا شيخ ابن عثيمين. أما إذا صلى ثم يترك هذا ما يكفروا شيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا تفصيل عند الله، الشاهد عند الله المقصود. لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، قال: الحديث على إطلاقه ويستثنى منه الصلاة. لما؟ لأن الحديث محمول على ما عدا التوحيد، والصلاة عنده تاركوها مطلقا من أصل التوحيد. هنا فعلى هذا المثل. السؤال الثاني هناك مخرج آخر للحديث، لكن الحديث مخرج ذكره بعضهم لكن ضعيف، مخرج ضعيف، من لم يبلغه كذا، من لم يعني يتعمد شيء من هذا، لكن قول هذا المخرج ضعيف كما ذكر بعضهم. السؤال الثاني يقول: هنا حديث النبي عليه السلام على أن الموت يأتي على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال له: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، هل قبل خروج الموحدين من النار أم بعد؟ نعم. الذي يظهر من كلامه لأن هذا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على بعد خروجهم، بعدما يستقر أهل الجنة في جنتهم، وبعدما يستقر الكفار بنارهم، بمعنى بعد خروج الموحدين. لكن إذا لم يرتضي أحد هذا القول، فنقول لا إشكال في الحديث أصلا. لما؟ إذا علمنا حقيقة لفظة الخلود. إيش معنى لفظة الخلود؟ الخلود عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، هناك خلود أبد، وده يكون لمن؟ للكفار، الكفر الأكبر، وخلود أمد. ولذلك في لغة العرب يطلق الخلود والعراض بطول المكث. لذلك في الآية الذي قتل مؤمنا متعمدا، ايش هي الآية؟ فجزاؤه زين خالد فيها. القاتل نعم اختلف فيه السلف، هل القاتل هل القتل قتل النفس كفر او ليس بكفر؟ راجل بلا قطعا وجزما على ليس بكفر ما دام انه لم يستحي. فاشكل على بعضهم الايه، فلا بقر منهم من حمل الايه على الاستحلال، منهم من حمل على بعض المحامل، من هذه المحامل ما بدره لم تكن ذاكره ابن ناصر السعد رحمه الله في تفسيره تفسير كلام الرحمن، قال الخلود هنا محمول على طول المكث، لانه يطلق لفظ الخلود في لغه العرب ويراد به طول المكث. فالحديث يعني قد يحمل على هذا المحمل، قد يكون المقصود من الخلود هنا يعني نحمل اللفظ هنا على خلود الامل بالنسبه للموحدين واصحاب الذنوب والمعاصي ممن دخلوا النار، ويحمل كذلك على خلود الامل بالنسبه للكفار. فدائما قاعده عندما تؤصل الاصول العامه فاذا اشكل عليك حديث ترجعه للاصول. لما؟ لان الاصل الذي قرره السلف مبني على الجمع بين النصوص، فتستشكل انت حديث معين فاحمله على الاصل. نعم. نعم. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق وانظروا. إذا وقفنا عند الحديث عن الشفاعة، وقفنا عند الكلام عن أنواع الشفاعة، وقلنا هذه الرسالة رسالة التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الوسطية من المباحث المنيفة، وهي رسالة يعني لطيفة شرح فيها الشيخ ابن ناصر الشهيد رحمه الله العقيدة الوسطية، وقد علق عليه الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله وضبطها وعلق على أحاديثها الشيخ علي الأثري حفظه الله. في الحاشية ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله ملخص الكلام عن أنواع الشفاعة، فقال رحمه الله: الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات، ست شفاعات من الأدلة معروفة من الأدلة الشرعية. قال الشيخ: منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة منها تختص بالنبي خاصة بالنبي، بمعنى لا يشارك فيها غيره من الأنبياء. قال: منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أولا الشفاعة العظمى. فبعض الشراع للحائية قالوا لما تكلم النظم عن الشفاعة يقصد الشفاعة العظمى، هذا النوع الأول الذي يعني هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، التي ورد فيها الحديث الطويل المعروف: يأتي الناس الخلق يوم القيامة إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم، يأتون إلى موسى، يأتون إلى عيسى، كلهم يقول لست لها لست لها، حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفعوا لهم. الشفاعة في الموقف، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام للخلق لكي يقضي الله جل وعلا بين العباد. الناس في عرق إلا من أظلهم الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، منهم من عرقه إلى كعبيه، منهم من عرقه إلى ركبتيه، منهم من عرقه إلى حكويه، منهم من عرقه إلى كذا، منهم من ألجم إلجاما، هذا كما ورد في ذلك الحديث. إذا الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك فيها أحد صلى الله عليه وسلم. شفاعة ثانية الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها، أهل الجنة لا يدخلون إلا بشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة ثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في ضحضاح من النار، هو في النار لا يخرج منها لأنه كافر كفرا أكبر، عمه ممن عين أنه من الكفار تعيينا كما ورد في الحديث، لكن يشفع له في ماذا؟ في التخفيف، يبقى في النار لكن يخفف عنه لأنه كان ممن دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كفره، فحملته حمية العشيرة والقرابة للدفاع عن النبي مع أنه يعني كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه شفاعة خاصة بالنبي وبأبي طالب من عمه، وأما سواه من الكفر فلا شفاعة فيهم لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. غيره من الكفار غير عم النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لأحد فيهم أبدا، ولو بالتحريف. هذه المسألة خاصة بعمه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرابعة والخامسة، الرابعة والخامسة يشترك فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، شفاعته في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخل أن يخرج منها. كما قلت لكم سلفا، هناك من الموحدين من إيش يستحق دخول النار لأنه عنده ذنوب معاصي، لكن ليس كغيره، ليس كالذي يدخل ويخرج بطبيعة الحال، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لبعضهم أو غيره من الأنبياء ممن اقترف ذنوبهم من الموحدين فلا يدخلون النار ابتداء، لا يدخلون. هذه إيش الرابعة. الخامسة يشفعون لمن دخل ثم يخرج، يشفعون له بالخروج، هذه الخامسة. السادسة شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة، يعني يشترك مع الأنبياء في هذه إيش حتى أهل الصلاة حتى الملائكة. إذن السادسة قلنا شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة وصغار الموتى، كذلك يشاركون في هذه الشفاعة من أطفال المسلمين، وكلها خاصة، أي هذه الشفاعات خاصة بأهل التوحيد، ماذا إيش يعني خاصة بعمه صلى الله عليه وسلم. واضح لي هذه أنواع الشفاعات يعني باختصار، كل نوع من هذه الأنواع دلت عليه الأحاديث، وهي أحاديث مكتوبة في أو مبثوثة في كتب في كتب السنة والحديث. نعم. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، انتقل إلى الحديث عن عذاب القبر، عن عذاب القبر. القبر واحد القبور، واحد القبور، ويجمع على جمع القلة أقبر، وقالوا قبور أو أقبر. وقد وقع الخلاف كما يقول القرطبي في التذكرة، الخلاف في أول من سن القبر. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة اختلف في أول من سن القبر، فقيل الغراب في قصة قتل هابيل، وقد قيل إن قابيل. هابيل وقابيل هذه الأسماء لم يرد فيها شيء يعني في الأحاديث، في الأحاديث لم يرد شيء، في الحديث لم يرد شيء في ذلك. وقد قيل إن قابيل كان يعرف الدفن، ولكن ترك أخاه استخفافا به، فبعث الله الغراب ليبحث في الأرض، يعني التراب، على هابيل ليدفنه. وقيل إن الله بعث غرابين فاقتتل أحدهما الآخر أو قتل أحدهما الآخر، ثم حفر له حفرة فدفنه، ففعل قابيل بأخيه كذلك، فكان ندمه لعدم هدايته أن يفعل كما فعل الغراب، فصار الدفن سنة في بني آدم. انتهى كلامه. المسألة يعني فيها اختلاف بين العلم. كلام الناظم في إثبات عذاب القبر، وعين معنى القبر وحقيقته وأول من سنه والخلاف في ذلك، وكلام الناظم هنا ليس فقط عن القبر وإنما عن عذاب القبر، أو بمعنى آخر كما يقول بعض العلماء عن فتنة القبر. الكلام عن فتنة القبر، وفتنة القبر دل على ثبوتها الأحاديث عن النبي عليه السلام والآيات كذلك كما سيأتي بيان. وقد مر معنى الحديث عن منكر ونكير، وقلنا عندها أن هذا يدل على ماذا؟ على إثبات فتنة القبر. وقد مر معنا حديث المساءلة في تلك الحصة. عذاب القبر ذكر الحافظ في فتحه رحمه الله أن أهل السنة أجمعوا على إثبات عذاب القبر، وأكثر المعتزلة موافقون أهل السنة في ذلك، أكثرهم إلا من شهد أكثرهم، لكن الذين هم من أهل السنة أنهم أجمعوا على إثبات عذاب القبر. قال الحافظ ابن حزم في فتح الباري: خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة نعم. وإن رسول الله للحق شافع وقل في عذاب القبر حق مرد ولا تكفر. نعم حسبك. الملاحظ أنه أضاف الناظم العذاب إلى القبر. عذاب القبر، هل القبر هو الذي يأتي منه العذاب؟ تكلم عن هذه المسألة الحافظ في فتحه فقال رحمه، قال: وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه. أضيف إليه لأن هذا العذاب يقع في القبر، نسأل الله السلام، يقع في القبر. قال: وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه ولكون الغالب على الموت أن يقبر. هل كل ميت يقبر؟ لا، هناك من مات غريقا، هناك من مات بالحرق، هناك كما يقول العلماء، لكن الغالب عليهم إيش؟ أن يقبروا. فلهذا الغالب أضيف العذاب إليش؟ إلى القبر. وإلا قال الحافظ: ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن. انتبهوا، لأنه قد يقال، يعني هذا سؤال طرح للشيخ ابن عثيمين كما في المجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه من مثلا مات بسبب الحريق فصار رمادا، هل هذا يعذب؟ هل هذا له برزخا؟ هذا يعذب له برزخ، نؤمن بهذا، كيف؟ الله أعلم، لكن نعتقد ذلك ونؤمن بذلك. إذا قال الحافظ: وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. نعم. وقل في عذاب الحق وقل في عذاب القبر حق موضح. حق موضح بمعنى حق، بمعنى دل، هو حق لا شك فيه ولا ريب، موضح أو هو واضح، بمعنى أنه دلت الآيات والأحاديث على ذلك مما يدل على وضوحه. من الآيات التي استدل بها أهل العلم كالبخاري رحمه الله صحيح وغيره من أهل العلم على إثبات عذاب القبر، أول الآيات قول الله جل وعلا: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. بين الحافظ في فتحه رحمه الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية بأن هذا يكون عند الموت، إشارة إلى عذاب القبر، لأن القبر هو أول منازل من منازل إيش؟ الآخر. وقال: ويشهد له قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال: هذا المعنى يشهد له هذه الآية، أن هذه الآية تدل على إثبات عذاب القبر. ولذلك قال الحافظ بن حجر: قال: وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة. لأن القضية، قضية عذاب القبر ليس لها تعلق بالدفن، تبين هذا مرة معنى كلام الحافظ الذي ذكرناه يشير إلى هذا، كمان يشير إلى ما نربط عذاب القبر بالدفن، قد لا يدفن الإنسان ولا يحصل إيش عذاب القبر. إذا قال هنا الحافظ: وهذا وإن كان قبل الدفن، أي يضربون وجوههم أدبارهم، قال: وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة. الآية الثانية التي تدل على إثبات عذاب القبر قوله جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين ثم يردون، إشارة المرة الأولى إشارة إلى عذاب القبر، إشارة إلى عذاب القبر. قال الحافظ أو ذكر رحمه روايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن قتادة والحسن ومحمد بن إسحاق رحمة الله عن الجميع رضي الله عنه أنه فسر المرة الثانية من العذاب في هذه الآية أو المرة الأولى بعذاب القبر. قال: وقال الطبري بعد أن ذكر اختلافا عن غير هؤلاء أن إحدى المرتين عذاب القبر، يشير هنا إلى ماذا؟ أن إحدى المرتين عذاب القبر، يشير إلى ماذا؟ إلى الخلاف، هل المرة الأولى هي عذاب القبر أو الثانية هي عذاب القبر؟ شاهد عندنا أن هذه الآيات من الآيات التي استدل بها أهل العلم على إثبات إيش؟ على إثبات عذاب القبر. الآية الثالثة قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. أشار إلى أنه قبل ذلك إشكال عذاب، وهو عذاب القبر. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه من أوضح الآيات كما يقول أهل العلم، من أوضح الآيات للدلالة على إثبات عذاب القبر. قال الحافظ نقلا عن القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. هذا مذهب الجمهور في الآية، أنها تدل على إثبات عذاب القبر. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ نقلا عن القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. من الأحاديث التي تثبت ذلك رحمك الله، من أصحها حديث في البخاري وهو طويل، جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: نعم، هذا كلام النبي، نعم عذاب القبر حق. هذا مقطع من حديث ابن البخاري، نعم عذاب القبر حق. من الأحاديث كذلك حديث عائشة كذلك في البخاري رضي الله عنها أن قالت أو أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقال لها أعاذك الله النبي صلى الله عليه عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر، والرواية الأخرى: عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر مشهور في الأحاديث، ويدل على إثبات عذاب القبر. وكما قلت في رواية: عذاب القبر حق، كذلك في البخاري. لما ذكر الحافظ ابن حجر وعند شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث أو لهذه الأحاديث والروايات، قال الحافظ: وفي أحاديث الباب من الفوائد إثبات عذاب القبر. رحمه الله. وفي أحاديث الباب من الفوائد إثبات عذاب القبر. عذاب القبر هل هو للمؤمنين والكفار أو خاص بالكفار؟ إيش بعده؟ هذا قول جنح إليه بعضهم من المعتزلة، قالوا أن عذاب القبر خاص فقط بهم بالكفار. لما ذكر وكما يعني الحديث البراء بن عازب يدل على ذلك، لأنه في روايات في أحد الروايات البراء بن عازب والفاجر عندما يسأل، الفاجر عندما يسأل ولا ينجي، فهذه رواية صريحة على أن المؤمن كذلك يبتلى بعذاب القبر. ولذلك الحافظ ابن حجر لما ذكر قول بعض المعتزلة في ذلك وأن عذاب القبر خاص بالكفار والمؤمن، قال: وبعض الأحاديث الآتية ترد الاحتجاج له. من هذه الأحاديث، من أشهر الأحاديث التي ترد هذا القول وأن عذاب القبر ليس خاص بالكفار، الحديث المشهور، حديث الصحيح قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس: مر رسول الله عليه الصلاة والسلام على قبرين المعروف فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، في كبير أي يعذب في شيء يسير. ثم قال: بل ثم قال: وما يعذبان في كبير، في رواية: وما يعذبان في كبير بل هو كبير من أنه من الكبائر عدم الاستبراء من البول وكذا، فما سيأتي بيان. ثم قال بلى أما أحدهم فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهم فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز، هذا في رواية، ثم غرز كل واحد منهما على قرط ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أين وجه الدلالة من الحديث على أن عذاب القبر ليس خاص بالكفر؟ التخفيف، التخفيف. هل يحصل التخفيف للكفار؟ فدل ذلك على أن هؤلاء كانوا من المؤمنين أو هما كانا من المؤمنين. وقضية وضع الجريد على القبور للتخفيف هذه مسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر عام لكن خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. من أوجه، الوجه الأول أن بعضهم تكلم عن هذا ورد على من يقول أن هذه مسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الحق صار أنه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. من أوجه، الوجه الأول، الوجه الأول أن قضية التخفيف منوطة بماذا؟ بمعرفة أنه يعذب. ما أدراك أنه يعذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدرى لأنه الوحي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لم يفعل ذلك أحد من الصحابة أبدا. فإذا ما يفعل نفس الشيء ولا يفعل واحد من الصحابة دل ذلك على أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. واضح. ثانيا أن هذا الحديث صريح في أن عذاب القبر ليس خاص بالكفار فحسب. من الأمور التي يذكرها العلماء كذلك فيما يخص عذاب القبر، هل عذاب القبر عاذنا الله منه هل هو للروح فقط أو للروح والبدن؟ الراجح أنا فيها كلام، لكن الراجح أنه للروح والبدن. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الأقوال في هذه المسألة، ذكر أقوال ثلاثة. أولها أنه يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلد ويألم. إلى هذا ذهب ابن جرير وجماعة من الكرامية. ابن جرير من أهل السنة ذهب هذا المذهب رحمه الله، ذهب هذا المذهب. مسألة علمية اختلف فيها مسألة عقدية بين مصيب ومخطئ. هذا قول أولنا أنه يقع على البدن، هذا قول ابن جرير. القول الثاني أنه يقع على الروح فقط من غير عود إلى هذا الجسد، وإلى هذا ذهب ابن حزم في آخرين. هذا مذهب ابن حزم أنه يقع على الروح فقط. القول الثاني أنه يقع على الروح والبدن جميعا، وإلى هذا ذهب الجمهور وهو الصواب أنه يقع على إيش؟ على الروح. لا من الأدلة على صحة هذا القول وصحة ما ذهب إليه الجمهور قوله على الإسلام في الحديث إنه ليسمع خفق نعالهم. إذا نتكلم عن السمع نتكلم عن البدن، لا يمكن نتكلم عن السمع نتكلم عن الروح. فيبدو المسألة إذا نقول سمع كذا يمكن نقول الذي سمع الروح. إذا عندما نتكلم عن السمع لا وجود بدن. فعندما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يسمع أي المقبور خفق نعالهم دل ذلك على أن العذاب يقع على هذا المقبور، والحديث دل على أنه روح وبدن. من الحديث التي تدل على ذلك قوله تختلف أضلاعه للضم في القبر، تختلف الأضلاع إشارة إلى البدن. وقوله يسمع صوته إذا ضربه أي الملك في القبر بالمطراق، وفي رواية أخرى يضربه بين أذنيه. كل هذه من الأمور التي تحصل في القبر نسأل الله العفو والعافية. فهذه الحديث تدل على أن عذاب القبر هو للروح والبدن. وهذا قول كما قلنا والذي رجحه الجمهور ذهب إليه ونسبه الحافظ للجمهور وحكاه كذلك غير واحد من أهل العلم ورجحه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاقه للسنة والجماعة. انتبه هنا حذار ابن تيمية، الاتفاق بمعنى لم يعبأ بمن خالف، بمعنى يكون من خالف كابن حزم أو كابن جرير يكون خلاف حصل بعد إيش؟ بعد إجماع، يعني يكون قد خارقوا الإجماع. إذن قال ابن تيمية بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحالة مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن. هذا كلام دقيق لشيخ ابن تيمية، يعني يظهر يعني منه أنه قد جمع فيه النصوص الواردة فيه. أعيده، قال رحمه الله بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن. هذا يحصل، ورد في هذا الأحاديث، وتعذب أي النفس متصلة بالبدن والبدن متصل بها، كذلك البدن يعذب وهو متصل بالروح، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون الروح منفردة عن البدن. تكلم عن هذا الأمر كذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، في كتابه لا إله إلا الله. إذا عذاب القبر يحصل للكافر، وإن كان في الكافر كذلك فيه خلاف، لكن صحيح أنه يحصل له عذاب القبر كذلك ما يحصل للمؤمن. من الأمور التي حصل فيها خلاف كذلك بالنسبة للطفل غير المميز أو الطفل عموما، هل يعذب بعذاب القبر أو لا؟ هذه مسألة يعني قد تشكل، كيف طفل يعذب بعذاب القبر؟ قال الحافظ رحمه الله في فتحه: واختلف في الطفل غير المميز، فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل في القبر، وهو منقول عن الحنفية، وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل، ومن ثم قالوا لا يستحب أن يلقن. اتبعوا عليه هذه المسألة الفرعية، إذا هناك من قال أنه يسأل وهناك من قال أنه لا يسأل، هذا معروف عن الحنفية وجزم به القرطبي وهو من المالكية، وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل، جمع من الشافعية جزم بأن الطفل لا يسأل. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية من خلاف فتة الصبيان وكذا المجانين في قبوره، ذلك ابن تيمية حكى خلاف فيه، بل حتى المجنون وقع فيه الخلاف. وذكر ابن تيمية أن القول بأنهم يفتنون في قبورهم مطابق لقول من قال إنهم يكلفون يوم القيامة، مثلا تعلق بهذه. قال ابن تيمية: كما هو قول أكثره للعلم وأهل السنة من الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن أهل السنة، واختاره مقتضى نصوص الإمام أحمد، وهو مقتضى يعني نصوص الإمام أحمد رحمه الله. والراجح على أنه يسأل وأمره إلى الله، يعني ورد في حديث عند الطبراني وهو حديث ثابت، قال فيه نفسه: والصبي يفتن في قبره. حديث أبي عليه الصلاة والسلام راجح، وما يعني والمنقول عن أكثر أهل العلم من أهل السنة. هناك أمور أخرى يعني في خصوصا لا توقع فيها الخلاف، لا أريد أن أدخل فيها لكي لا يشكل الأمر على ما بالأمور التي تكلم عنها من قضية ضمة القبر. ضمة القبر، ضمة القبر لا شك أنها تحدث في القبر، لكن هل هي من عذاب القبر؟ هل هي من عذاب القبر؟ لأن ضمة القبر لا يسلم منها أحد. ولذلك ورد في الحديث: لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، حديث ورد صحيح في سنن النسائي أن سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، فذكر يعني من فقه النساء قال: وهو سعد بن معاذ، وهو سعد بن معاذ. شاهد عندنا أن ضمة القبر لا يسلم منها أحد، اختلف العلماء في حقيقة ضمة القبر، اختلف العلماء في حقيقة ضمة القبر، كيف تكون هذه الضمة وكيف تحصل وما حقيقتها. فقيل الضمة بسبب ما يقترفه العبد من ذنوب، حتى المؤمن الخير لم يقترف ذنوب، فقال تحصل هذه الضمة بسبب ما اقترف من ذنوب. لكن أشكل على هذا الصبي غير مكلف، أشكل على هذا الصبي. وقال بعضهم هذه الضمة تختلف، فإذا كان المؤمن صالح فإن هذه الضمة تكون كضمة الحبيب، كضمة الحبيب. أما عن المذنب العاصي فتكون ضمة القبر ضمة المغضب. الإقوال كلها ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتبه. شاهد المقصود أن ما مر معنا وما ذكره الماضي في إثبات عذاب القبر وأنه حق موضح في الآيات من كتاب الله جل وعلا وفي الأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر كان يبكي حتى تبتدر، حتى قيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا. فذكر رضي الله عنه على أن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، مع الإشكال الوارد في الحديث كيف يبكي عثمان رضي الله عنه من عذاب القبر أو من مما يحصل في القبر وهو مبشر بالجنة. تكلم العلماء عن هذا وتكلم عن هذه القضية المباركة في تحفة الأحوال عند شرح هذا الحديث، هذا الحديث في سنن الإمام الترمذي في كتاب الزهد، في سنن الترمذي في كتاب الزهد، وتكلم عن هذه القضية. كذلك ابن القيم شار إليه إشارة لطيفة في الفوائد، فقيل على أنه قد نسي البشارة، قيل هذا، وقيل على أن التبشير بالنار لا يلزم منه عدم العمل، تبشير بالجنة عفوا لا يلزم منه عدم العذاب. وقيل أنه كان يبكي لضمة القبر التي لا يسلم منها. وذكر ابن القيم أن التبشير معلق بقيد معلوم أو مجهول، معلوم أو مجهول. شاهد المقصود أن صنيع عثمان رضي الله عنه يدل على فظاعة هذا الأمر. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقلت لي عذاب القبر أكثر من الله، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. نعم زين. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو الأرض يكفر. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن بأهواه يرضي ويفضح. ولا تكن مرجية عوبا بدينه، ألا إن من مرجي بالدين يمزح. ولا تكفرن أهل الصلاة، قوله ولا تكفرن بمعنى التكفير والكفر. والكفر في أصل اللغة التغطية، يقال عن الفلاح أنه كفر البذرة أي غطاها بالتراب، إذا هذا هو أصل اللغة. لكن شرعا التكفير أقسام كما يذكر العلماء، أو الكفر أقسام كما يذكر العلماء. عندنا كفر الإباء والاستكبار، عندنا كفر يعني الإنسان يأبى ويستكبر على دين الله جل وعلا على شرعه، هذا كفر الإباء والاستكبار. عندنا كفر الجحود، عندنا كفر النفاق، عندنا كفر الإعراض، عندنا كفر الشك. هذه أنواع إيش؟ الكفر. هذه أنواع وعموما كما قال العلماء الكفر ضد الإيمان، عندما نقول كافر أي ليس بمؤمن، هذا الأصل. فإذا كان يقصد الإنسان الكفر أصلا لابد أن يقيم، لكن إطلاق الكفر كفر ضد الإيمان. إذا أردت الكفر الأصغر الذي لا يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان فنقول كفر الكفر الأصغر. إذا الكفر باختصار نقول الكفر هو ضد الإيمان. فقوله لا تكفر أي لا تخرجن المرء عن إيمانه. نعم. ولا تكفرن أهل أهل الصلاة يقصد بها إيش؟ أهل القبلة. أهل القبلة، أهل القبلة تعريف كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأصل أنه لا نكفر من حاله هذا، شهد أن لا إله إلا الله ما دام أنه لم يأتي بناقض لهذه الشهادة. لكن قوله هنا لا ولا تكفرن أهل الصلاة، الذي يظهر والله أعلم أن الناظم مذهبه القول بكفر تارك الصلاة، لأنه جعل الصلاة مقياس لماذا؟ للإيمان أو للإسلام، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، يقول ولو شهد العبد أن لا إله إلا الله محمد رسول لم يأتي بالصلاة كفر. والمناظرة التي تحكى بين الشافعي وأحمد عليه رحمة الله في أن إمام أحمد المشهور عنه أن يقول بكم بذلك الصلاة، الشافعي رحمه الله فدل عليه قال له بما نحكم على المرء بالإسلام، هل بالصلاة أو بالشهادة؟ فهذه وإن كان المناظرة جميلة وفيها نوع من الدقة كلام الشافعي رحمه الله، إلا أن صحيح أن هذه المناظرة لم تثبت كما حكى ذلك غيره، واحد أشار إليه غير واحد كالسوكي، تكلم عن هذا الشيخ الألباني رحمه الله. شاهد والمقصود أن قضية ترك الصلاة يظهر أن المصنف والناظم رحمه الله يرى كفر تارك الصلاة، وهذه المسألة مختلف فيها، هذه القضية مختلف فيها بين أهل العلم. وطبيعة الخلاف في من لم يجحد، الذي جحد الصلاة أو أنكر هذا كافر باتفاق، أجمع العلماء واتفقوا اتفاقا قطعيا على أن من جحد الصلاة وأنكرها فهو كافر. لكن من ترك، تسمع على أقوال لأهل العلم من العلماء، من يقول من ترك صلاة واحدة خرجها عن وقتها بلا عذر شرعي كفر، وهذا مروي عن عبد الله بن مبارك من السلف، وهو مذهب الشيخ ابن باز، وكان يقول به العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله، كان يقول بهذا القول. وذكر كثير من أهل العلم ضعف هذا القول، لم تخن ذاكرتي إشارة إلى هذا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد إلى ضعف هذا القول، أن القول بتكفير التارك للصلاة أو للصلاتين هو خلاف ومخالف لما أجمع عليه السلف. القول الثاني التفريق بين مطلق الترك والترك المطلق، هذا بعد ما إليه كثير من العلماء من الأئمة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة متعارض، بعدما نظرنا في كلام شيخ الإسلام تيمية وجمعنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة في كتبه في قضية تاريخ الصلاة وجدناه متعارض، وكثير من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على هذا القول، أن يفرق ظاهر هذه النصوص الله أعلم أنها تدل على أن يفرق بين مطلق الترك والترك المطلق. إيش معنى مطلق الترك والترك المطلق؟ بمعنى من ترك الصلاة دائما لا يصلي، هذا ورد، لكن يصلي مرة ثانية ويتركها هذا لا يصلي. وهذا القول كما قلت جنح إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على تفصيل عنده الشيخ عنده تفصيل دقيق ذكره الشيخ رحمه الله، رجعوا إلى كلام الشيخ العثيمين، ذكروا في شرح القواعد المثلى له، شيخ له القواعد المثلى في شرح اسماء الله الحسنى تكلم عن هذا الأمر. فلما تكلم عن قضية تارك الصلاة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مع أنه يرى أنه من تركها دائما يكفر، قال إذا كان التارك للصلاة في بلد علماؤه لا يرون كفر هذا التارك لا نكفره. هذا مذهب الشيخ ابن عثيمين، وهذا من فقهه العظيم رحمه الله. الشيخ صالح الشيخ حفظه المولى في شرحه للأربعين صحيح جبريل تكلم عن هذه المسألة، وهو يرجح كفر تارك الصلاة، بل هذا القول إلى أهمية الحديث، لكن لما جاء إلى المعين قال لا يكفر المعين إلا القاضي. لكن تعلموا أن قضية التكفير دقيقة جدا، ما تقف على الكلام ثم تحمله هكذا لا. إذا هذا قول. القول الثاني هو المشهور عن الفقهاء الجمهور من أئمة المذاهب الشافعية والمالكية أنه لا يكفر ما دام أنه تركها كسل، والحديث الواردة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حمل الكفر هنا على على على على الإصرار، أو حملوه على أنه من باب التغليل والزر. وهذا الكلام نقوله بين الطلبة، لكن بالنسبة لعامة الناس عندما تعظهم ما تقول لهم الخلاف، العامة ما يصلح معهم الخلاف، قل لهم العهد الذي بيننا وبينهم، تقول لي غير الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خليه بالبراز وكيف يبغي يفهمها، فهمنا؟ فنفرق بين مجلس العلم الذي فيه الخلاف وكذا وبين مجلس العامة، فهمنا؟ إذا هذا هو القول الثاني الذي عليه الجماهير، بل حكى فيه كثير من أهل العلم الإجماع. نعم، ابن القيم رحمه الله تعالى حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كفر، وغيره حكى الإجماع على خلاف ذلك، حكى الإجماع على خلاف ذلك، والذي نميل إليه عدم كفره، الذي نميل إليه عدم كفره، ونرجح الإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم في عدم الكفر. لما؟ لأنه إجماع عملي، والإجماع الذي حكاه ابن القيم إجماع علمي، والإجماع العملي والذي يسميه ابن حزم بالإجماع التام أو الملزم، إجماع عملي. كيف إجماع عملي؟ قال كثير من أهل العلم كابن قدامة وابن بطة وجماعة من أهل العلم، بل جرى هذا الكلام على شيخ ابن تيميه، قالوا على ان جرى عمل المسلمين على تكفين، على تغسيل تارك الصلاه وعلى تكفينه وعلى الصلاه عليه وتوريثه، قالوا هذا اجماع عملي على يدل على عدم تكفيرهم، على عدم تكفيرهم. اذا مساله باختصار فيها الخلاف بين اهل العلم، والخلاف في هذه المساله خلاف معتبر ما عدا القول الاول، لكن ما عدا ذلك من الأقوال فالخلاف يعني معتبر بين أهل العلم، ومن أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب حسب اطلاعي، طلعت على كتب كثيرة ألفت في هذا الباب، لكن من أعظمها ومن أوسعها كتاب الشيخ أبي الحسن المأربي حفظه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب النجاة، لعله النجاة في بيان حكم تارك الصلاة، ومجلد وعندي مطبوع ذكر فيه سائل أقول هو يميل إلى الكفر، إلى كفر تارك الصلاة مع يعني قيود وشروط، لعله يميل يعني هذه الشروط تدل على يميل إلى كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن يحترم القول الآخر، ذكر الخلاف وبين في أول كتاب هذا أنه تكلم عن هذه المسألة مع أنه قد ولفت فيها الكتب الكثيرة، بين وجهة تأليفه في الباب، لأن الأصل أن المسألة إذا ولفت فيها المؤلفات الكثيرة ثم ولف بعدها يكون تأليف يعني غير مرغوب فيه عند أهل العلم، بل يعيبون هذا، لكن قد تكون وجهة صحيحة، فبين الشيخ هذا ويعلم أن هذه مسألة عيب عند العلماء ما دام ألف فيها تأليف كثير، لكن بين قال وجهة ذلك لأبين أن الخلاف في هذه المسألة معتبر، لأن هناك طائفة ممن يقولون بالتكفير يقول عن من لم يكفر أنه إيش مرجئي، والذين قال أو بعضهم ممن قال بعدم التكفير يقول عن من كفر خارجي وهكذا، يعني من فهو بين هذا الكلام عن المسألة فيها الخلاف بين السنة وخلاف المعتبر، مع أنه مال إلى القول بالتكفير مع شروط يعني قررها في هذا الكتاب. نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا وكلهم يأتي وذو عرش يصفه. ولا تأتي. إذن هذا البيت يقرر فيه الناظم إيش؟ معتقد أهل السنة في عدم تكفير من؟ في عدم تكفير العصاة. وده معتقد السلف على أننا لا نكفر إيش؟ لا نكفر أهل الكبائر ما لم يستحلوا، فهمنا؟ صاحب الكبيرة هو مؤمن، لكن مؤمن فاسق بكبيرته، ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، لكن بمجرد وقع الكبيرة نكفره لا، هذا مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة، الخوارج كانوا معتزلين يفسقونه فيه كما قلنا في الدنيا ويكفرونه في الآخرة، إذا فمذهب السلف وينهى ويحذر من تكفير العصاة بالذنوب والكبائر ما لم هذا مذهب ما لم يستحلوا. شو معنى ما لم يستحلوا؟ قصد الاستحلال ايش؟ الاستحلال القلبي. الان انا بذكر لك هذا التفصيل وعض عليه بالنواجذ. استحلال قسم الى قسم، استحلال قلبي استحلال عملي. طيب استحلال قلبي واستحلال عملي. استحلال قلبي هو استحلال الاعتقادي وهذا كفر عياذا بالله. من يستحل المعصية بقلبه ويعلم أنها حلال، يعلم أنها حرام، يقول حلال. قيمة عليه الحجة أن المسألة حرام قد حرمت بدليل كذا وكذا يقول حلال وصرح صرح بذلك. وقد لا يصرح المرء باستحلال قلبه ويعلم ذلك بالقرائن القوية ولا يحكم في هذا إلا أهل العلم، لكن الأصل هو التصريح. الاستحلال القلبي واضح كفر، الاستحلال العملي هو بدوره ينقسم ويختلف. هذا التقسيم في الاستحلال العملي هو الذي لم يظهر ويتبين للكثير فحملوا كلام أهل العلم على غير المراد. الاستحلال العملي ينقسم إلى قسمين. الاستحلال العملي القسم الأول أنه عامل، الاستحلال العملي مجرد أنه عمل فعل شيء، طيب هذا الاستحلال العملي. ننظر إلى هذا الشيء الذي عمل، إذا عمل ذنوبا ومعاصي ما عدا الشرك والكفر هل هذا كفر أو لا؟ ليس بكفر، لأنه إذا كفرنا نكون قد كفرنا بالمعصية. هذا الاستحلال العملي. ولذا ورد فيه الحديث لا يكون لهم في أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هؤلاء نسب إليهم النبي في الحديث البخاري نسب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام استحلال ولم يكن نسبهم إلى أمتي، لا يكون من أمتي. فظهر فتبين على الاستحلال هنا استحلال عملي لكن خاص بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. لكن من عمل كفرا أكبر، هذا استحلال عملي لكن إيش هو؟ كفر. بعض العلماء قالوا درج على لسانهم أو درجا أن الاستحلال العملي كفر أكبر، فحملوا بعضهم على المعنى الآخر وما علموا أنهم يتكلمون عن الكفر، ما يتكلمون عن الذنوب التي هي ما عليش. وقد والذي فصل استفدت هذا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر هذا التفصيل رحمة الله عليه. وارجعوا إلى سنة التوسط والاقتصاد في بيان أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. هذه رسالة في حاشية من هذه الرسالة هذا الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لعله في لقاء الباب المفتوح أو يعني في أحد يعني كتب الشيخ. إذا نعيد، استحلال قسم ولا قسم. القسم الأول استحلال إيش؟ الاعتقاد. الاعتقاد هل هذا كفر؟ عيانا لا أعرف، يستحل الإنسان معصية بعد علمه بها هذا كفر. استحلال العمل بدوره قسم إلى قسم، إما أن يعمل ذنوبا ومعاصية ما عدا الكفر الشرك هذا ليس بكفر. أما إذا عمل إيش؟ عمل كفرا كسب الله وكسب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إيش؟ وكل هذا الكلام طبعا كلامنا في النوع الآخر. طيب هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذا الناظر هنا في البيت يتكلم عن ماذا؟ يتكلم على أن مذهب أهل السنة والحديث أن الموحد لا نكفره بماذا؟ بالمعاصي ما لم يستحل، مقصود بالاستحلال ليش؟ بالقلب الاعتقاد. نعم، هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة. ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا الصلاة مخصوص الصلاة معروف الصلاة المعهودة المخصوصة بأوصاف وأركان وخصائص. نعم، فكلهم يعصي حدود الأرض. ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا العصو من العصيان، والعصيان ويش؟ هو شق الطاعة، هو شق الطاعة. فمعنى المعصية أي الخروج عن الطاعة، المعصية أي الخروج عن الطاعة، وأصل معناها اللغوي شق العصا، شق العصا. وذلك وذلك يقال عصى الخوارج أهل الإسلام، أي شقوا طاعة وخرجوا على أهل الإسلام. نعم، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي ودون معصية. فكلهم يعصي، ما معنى كلهم يعصي؟ كل بني آدم إيش؟ خطاء. أي نعم، نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي ودون عرش. العرش أي العرش العظيم وهو الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى. تكلمنا عن هذه القضية ولا؟ تكلمنا عنها؟ ماذا تكلمنا عنها؟ العرش في اللغة هو السرير، في اللغة السرير الذي يستوي عليه المرء. وشرعا هو المخلوق العظيم وهو أعلى المخلوقات، المخلوق العظيم الذي استوى أي استعلى عليه الرحمن جل وعلا كما في قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى. والعرش هو غير الكرسي، العرش هو غير الكرسي، العرش هو الذي استوى عليه الرحمن والكرسي موضع القدمين، موضع قدمين الرحمن جل جلاله. كبرد هذا في الأثر عن عبد الله بن عباس بسالم صحيح على شرط الشيخ. إذا العرش شيء والكرسي شيء آخر. نعم. ولا نكفر له قوائم كما ورد هذا في الحديث. نعم. وتحمله ملائكة. نعم. ولا تكفر أهل الصلاة ومن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ذو العرش أي الله تبارك يصفح أي يعفو. الصفح هو الإعراض عن المؤاخذة. الصفح العفو والإعراض عن المؤاخذة. أي أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبادة الموحدين بما اقترفوا من معاصي وذنوب فيخلدهم في النار بسبب ذلك، بل يعفو عنهم ولا يخلدهم في النار بسبب ذلك، فهم تحت المشيئة، تحت المشيئة. نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عفوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج ولا تعتقد لا تعتقد العقيدة من العقد في اللغة، وهي جزم قلبي واعتقادها، جزم قلبي واعتقاد، فالاعتقاد الجزم، جزم القلب. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج. رأي الخوارج، انتبهوا، عبا عن مذهب الخوارج بأنه رأي، ولفظة الرأي كما يقول العلماء عندما تطلق المقصود بها الرأي المذموم في الإطلاق، إطلاق الرأي عندما يطلق كما ذكر ذلك في العلم يقصد بإيش؟ الرأي المذموم، إلا إذا قيل أو دل على خلاف ذلك السياق والسباق واللحق. نعم. وهو رأي المذهب، فهو رأي مخالف للنصوص من كتاب السنة. ولا تعتقد رأي الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون، وذكر قبل ذلك أن معتقد السلام معتقد السنة أنهم لا يكفرون الموحدين للإيمان بالذنوب معاصي ما لم يستحلوا، تبين عكس ذلك ومذهب الخوارج. فالخوارج يكفرون كما مر معنا، يكفرون يعني أهل الإيمان بالذنوب والمعاصي وبالكبائر. والخوارج سموا بالخوارج لأمرين على خلاف بين أهل العلم، فقيل سموا بالخوارج لأنهم خرجوا عن علي رضي الله عنه، وقيل لأنهم خرجوا على السنة وكانوا يخرجون على ولاة الأمور وكانوا يعتقدون كفر صاحب الكبيرة. هذه أقوال في تسميتهم بالخوارج، هذا يعني الأمر مبثوث ومسطور في كتب الملل والنحل. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه مقال. تذكرون بحث المقال؟ فقلنا أن المقال يطلق إيش؟ على إيش؟ على ما هو خير وعلى ما هو شرع، على تفصيل بين اللغة والشرع كما مر معنا. وليش المقصود به؟ الشرع بطبيعة من قيل وقال. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي لمن يهواه، لمن يهواه أي صار وفق هواه، لأن تجد من تبنى مذهبا من المذاهب الضالة الهدامة تجد أصل ذلك اتباع الهوى، تجد أصل ذلك اتباع الهوى يهواه. ولذلك يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المحبوس من حبسه هواه والمأسور من أثره هواه. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، يردي ويفضح أي يفضح صاحبه، يشار إلى الإنسان بالبنات، ويفضح كذلك يوم القيامة. يردي أن يهوي به في ماذا؟ في نار جهنم. لما؟ لأن صاحبه اتبع هواه ولذلك يهوي به. لذلك يقول العلماء أن لفظة الهوى عندما تطلق، لفظة الهوى عندما تطلق شو المقصود بها؟ لفظة هوى عندما تطلق لفظة الهوى فمقصود بها الأمر المذموم، أي ما هواه المرء من المذموم، من الأمور المذمومة، وقد تطلق على خلاف ذلك، لكن الأصل عند الإطلاق الهوى. وسمي الهوى بذلك لأنه يهوي كما يقول العلماء بصاحبه في الهاوية التي هي النار. لما تكلم الناظم رحمه الله عن مذهب الخوارج لكي لا يفهم منه التفريط، لأن مذهب الخوارج هو إفراط، كي لا يفهم من كلام الناظم التفريط بين أننا كذلك لا نرتضي مذهب المرجئة، لأن مذهب المرجئة يباين ويقابل مذهب الخوارج. مذهب الخوارج المعتزلة إفراط، مذهب المرجئة تفريط، ومذهب السنة والسنة. سيأتي معنا بيان مذهب المرجئة. غدا إن شاء الله غدا يعني حصة قبل صلاة المغرب كالعادة وحصة بعد المغرب لكي ننهي هذه غدا سننهي هذا النظم إن شاء الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله تعالى